ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 29 أكتوبر 2017 من الميلاد، الموافق 9 صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فكنا قد أحلنا في السابق على كيف سبقت فصل اسمه كيف سبقت نهضة في حاجة مالها شغالة بتصور حد تاني؟ هلا مركزة مع حد تاني. وعليكم السلام، ازيك يا ندى؟ لا خلاص بقى منا ما يظبطوها. انا اضرب كوبايه دي هتض نظر. انا ارتكبت برضه الاخطاء الجسيمه وكلت سمك، اللي هو انت بتقعد 3 ايام في حاله من السيوله. طب ما انت عارف ما تروح فين. كنا بنقول ايه؟ كنا قد احلنا في السابق على فصل من كتاب عصور نهضه اخرى، اللي هو كيف سبقت نهضه ثقافيه نهضه قوميه. خلاص، ف وكان صاحب الدراسه او اصحاب الاطروحه يعني محل التساؤل ان التمهيد لقيام دوله، يعني اسرائيل المتتبع لها تاريخيا في الغالب المفروض يعني ما فيش اي مبرر تاريخي ان هي كانت تنفع تنجح التجربه. ليه؟ المكان غلط، يعني مختارين مكان لما اختاروا كان خاضع للسلطنه العثمانيه وموجوده، ومعظم الشعوب اليهودية مش عايزة تروح، مش عايزة تسيب بلادها، ويعني كل المبررات عكسهم ومفيش اي مكون مكونات الدولة متوافر. على رأسهم اللغة، على رأسهم اللغة اللي هو عدم التجانس. يعني انا لو يهودي والشباب هنا يهود وحضراتكم شوية يهود وقعدنا مع بعض مش هنعرف نتكلم مع بعض، ده بيتكلم اوكراني وده بيتكلم بولندي وده بيتكلم روسي واحد بيتكلم عربي، فمش اي مشترك بيننا. فان انا امهد بمشروع لغوي واضح ان موضوع اللغه ده يعني لا، موضوع يستحق الانتباه، يستحق الانتباه. ده مثال مهم جدا لفكره ان اللغه اداه تشكيل اجتماعي، اداه تشكيل اجتماعي، ده شكله بيها مجتمع. يعني هو كانها بلغه الجماعه بتاعت الميكانيكا الشاسيه او الهيكل اللي ركبوا عليه كل حاجه بعد كده، لانه من غير لغه مفيش تعليم، مفيش تفاهم، مفيش تجانس، مفيش اي حاجه. خلاص، ده واحد. اثنين، الفتوحات الاسلاميه، العرب المسلمين لما فتحوا الاراضي المفتوحه في اول 30 سنه تقريبا، لان الكتله الصلبه من الفتوحات فتح العسكري للعرب كان في اول 30 سنه تقريبا، هذه المناطق لم تتحول للاسلام، يعني ظلت فتره طويله جدا على دينها. هذه الدول المناطق تحولت بأعداد ضخمة جدا للإسلام بعد انتشار اللغة العربية. شوف كده في كتاب لطيف جدا يدرسها مترجمة في مقصد غير بالرغم من المؤلف مصري عربي الدكتور الشرقاوي محمد الشرقاوي، ليه كتاب اسمه الفتوحات اللغوية، الفتوحات اللغوية، فالرجل وكأنه اختزل الفتح الإسلامي في فتح ايه؟ فتح لساني او لغوي. هذه المجتمعات لما تحولت بعد ذلك، تحولت مع التدريج، الفتوحات اللغوية محمد الشرقاوي،

زي بالظبط احنا شباب المهندسين والدكاتره بتوع علوم الحاسب لما يتكلموا يقول لك انت تكوبي وتبسو ومش هو ايه يعني طبيعه الفعل العربي مع فعل كوبي في التصريفات وفي الازمان الثلاثه خلاص. فالشاهد ان افريقيا واضح فيها جدا واضح فيها جدا الاثر اللغوي. طبعا في مناطق تانية احنا ما نسمعش عنها قوي بس ما زال الاحتلال اللغوي قائم. يعني اللغه الاكثر شيوعا في اندونيسيا من اللغات الاجنبيه اللغه الهولنديه, بل في مناطق بالكامل ما زال هولندا ليها زي تيمور وحتى الان هو اصلا بشبه اقليم انفصالي في اندونيسيا وكذا بالهولندية, طبعا لان هولندا قعدت اكتر من 350 سنة مع اقرار التعليم باللغة الهولندية, فهولندا من الدول اللي استعملت. طيب العكس بقى, احنا هنا في المجتمعات بتاعتنا انا عايز اصلح هذا المجتمع اللي انا عايش فيه بدل ما ربنا ياخدني مع هذا المجتمع خلاص. لان ايه شرط عدم اهلاك المجتمعات؟ عدم مش الصلاح الذاتي, والا الله عز وجل يهلك. حديث ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انا اهلك وفينا الصالحون, قال نعم اذا كثر الخبث. فهي الفكره في عمليه الاصلاح الدائم هو اللي بايه بينجي القرى من العذاب يعني. فانت حاليا لو هتصلح عايز تصلح هذا المجتمع, واحد المفسد لا يكتفي بالفساد. مستشار بيشي كان ليه مقولة كان دايما يقول ان مشكلة الانظمة في مصر ان هي ليست انظمة فاسدة فقط, وإلا الفساد ده جزء من الفطرة البشرية يعني بني ادم عدم التفلت ده فطرة بشرية. فتلاقي حرامي ماشي ما كل الدول بيسرقوا, فاسدة كل الدول مش عارف ايه وهكذا, لكن فساد عن فساد يعني. كنا في الزيارة بتاعت اليابان دي حد من اللي معانا كان عضو برلمان مصري فحضر جلسة في البرلمان الياباني فيقول شتموا بعض وكانوا بيتهموا بالحكومة بالسرقة وبتاع. فاحنا ايه يعني اهتمينا ايه بيسرقوا ايه يعني فين فقال قام حد من المعارضة وقال انتوا الحكومة بتهدر اموال الضرائب وبتاع, اي شارع يحصل فيه شرخ صغير وحرصفين الشارع كله تاني وبتاع وده اهدار. فلو احنا يا كلب قال لك هاتو مش عاجبك تعالى تعالى شوف مصر تيجي تبوس رجل الحكومة الفاسدة اللي عندك دي خلاص. ايه مع الصديق اموال الضرائب انت طبعا انت بتطلع لنفسك مصلحة كل ما ترصفها تاني خلاص. لكن انت طبعا ماشي احنا فين الفساد يعني كل حاجة احنا ما نصفوش يا بنت من الاول. قال له انتوا عندكم بتسرقوا؟ قال له قال له شايف المشروع اللي هناك؟ قال له فينه؟ قال له انا بنقول عليه باتنين مليار. لا احنا هنا يعني معدين يعني. فالشاهد ان هو المشكلة المستشار بيشي كان بيقول ان الفاسد المصري لا يكتفي فقط بالفساد ولكن يحرص على افساد الصالحين. معرفش يفسدهم يعتقل الصالحين يعني افساد الصالحين او اعتقال الصالحين يعني انت ايه انا انت انت انت راجل جاهل وفاسد خلاص ومش عايز تعلم الناس خلاص. احنا عندنا في المدارس الواحد بدا احتك الجماعه التربويين دول اللي هو ايه فعلا الواحد بيبقى حاسس ان هو ما يعرفش حاجه عن مصر اللي هو يقول لك ايه اصل في فصول فيها 120 طالب. هو ايه اللي 120 طالب يعني في طفل يعني في اطفال 120 طفل في فصل ليه المدرسه فيها كام واحد هم بيتعلموا ايه يعني ايه وطبيا والتسلخات والاوبئه والامراض المعديه وعودهم فين فين ده غير التعليم نفسه 45 في الشهر 45 ايه يعني ايه يعملوا ايه يفعل ماذا يعني. فالشاهد ان هو انا انت ما بتعلمش الناس انا هعلمهم لا بتعلمهم. طب انا هعمل انا هعلمهم الدين انت ما بتعلمش الدين لا انا هم حلوين كده انا عامل مدارس وعامل كتب دين وموزع لهم ملخصات فهم كده كويسين. هي ما نزلوهاش نزلوها ليه لا مش لازم مش. هو اظن اتلغى لا بقى على الازليه على الاقل هيحصل عادي يعني. هو دايما الناس احنا ايه اي شيء ده بيسموه مش مشكلته بيسموه قانون التغيرات البطيئه. ان احنا اللي احنا بنعتبره حاليا دلوقتي مش تغيير بعد 10 سنين بيبقى تغيير فج بس احنا ما بنحسش بيه. مثال

انت فين من مريض مصر خد ادي لو انت ولد رجل او امرأة يعني فين تليفون حد بيعلم هذه الطريقة اما ليك او لطفلك خلاص. فنصيحة شوفوا الطرق الموجودة اللي هي طريقة نورانية نور البيان الطريقة البغدادية الطريقة الذهبية. اخونا احمد وان كان احمد صبري مسافر حاليا لكن الكتاب بتاعه موجود ويمكن الوصول لقدر ما من المحتوى حتى لو يديها اونلاين يعني بتاع ما هو مشهور موجود وبيتباع هو حاليا في المدينة اظن في المدينة المنورة يعني. احمد صبري الشيء اللطيف اللي عمله في الطريقة ايه هي برضو الطريقة يعني ينفع يتعمل عليها شوية تعديلات تبقى ايسر وبرضو نفس النجاعة. هو ايه دارس تربوي وراجل يعني متشرع دارس تجويد وقرآن وحافظ وبيدرس الحاجات دي وكده وجي قاعد يطور في الطرق زي النورانية ونور البيان وكده ووصل بيها الطريقة اللي هو سماها في الاخر الطريقة الذهبية دي ان انا بقوة التكرارات مع التقريبات اللغوية هخلي الطفل في عدد ساعات بسيط جدا يقرأ ويكتب اي شيء موجود قدامه اي شيء خلاص. هو بيعمل ايه اللغة العربية لغة تقليبات فهو بيستخدم القوة قوة التكرار. يعني انا بجيب مثلا الطفل فاقول له ايه تا تا تا تا با تا با تا كرر بقى تا با فهو شاف تا لوحدها كررها 10 مرات تا با لوحدها تا با با تا با فاقعد انا ايه اللي بيحصل انا هخليك تجرب كل التقليبات الممكنة لكل الحروف بكل التشكيلات. لما اجرب لك الحروف كلها مع بعض كده انا بجرب لك مخارج الحروف ورا بعضها مفخم مفخم مفخم مفخم مرقق مفخم مهموس كله وراء بقوة التكرار مع التقليبات. فالطفل المكنة الصوتية بتشتغل ايه فخلال عدد ساعات قليل جدا بتلاقي ايه الجانب السلبي. الجانب السلبي ان المكنة الصوتية بتشتغل لاقصى حد لكن المكنة الصوتية مع ربط دلالي مش موجود لان في كثير جدا من الجذور مهمل. فلو حد عايز يعمل تعديل عليه احنا كنا يعني اقترحنا ده لانه انا اعرفه بشكل شخصي احنا ان احنا كنا احنا عايزين احنا ناخد جزء منها ونعدل على التعديلات اللي تناسبنا في المدرسة. فكنا هناخد بس الجذور المستعملة مش المهملة بحيث الطفل وهو بيكرر مش هيفهم. ما هو انا برضه هيكرر حاجات بس هو هيكرر اشياء الملكة اللغوية جوه هتستعد ان الجذور دي هي المستعملة لان العربي ليه ذائقة. ففي اصوات ورا بعض العربي ما يشكلش منهم كلمة ابدا ابدا. فانا لو انا جيت له مثلا با حارة قلت له با حارة حارة با رابي قعدت اقلب فيها كل الجذر ده مستعمل الجذر ده كله مستعمل. فانا لو كررته له وانا لسه ما قلتلوش معانيه ما دام كرره هو تسجل جوه الاصوات هو الذائقة في اللاوعي بتاعه ان احنا هنكمل هنعمل الاصوات دي معاي. لو انا ما قلتلوش التركيب يبقى في الاصل ايه انا وقعته فهو لوحده هيبدأ يجرب نمط لوحده ده حاجة في اللاوعي. لكن هو احمد كان عامل كل الجذور فطبعا بيعمل هو حتى لاحظ قال لي قلت له ايه الاثار الايجابية اللي طالعة معاك قال لي الاطفال بيتعلموا بسرعة جدا القراءة لان الواد مع كثر التكرارات هو بيستخدم طرق لانه درس تربوي فواخد شوية حاجات في استراتيجية التعليم ممتازة. يعني ايه يقول للطفل مثلا يوري له تا تا مفتوحة ايه دي تا تا انت اسمك ايه تامر ده زميلكو تا سلمه على تا اللي هو التشخيص ده مين تا انتي ما الاستاذة نا روح سلم على تا ده مين تا ده مين ما وهو بيعلم اطفال الطريقة دي ده مين ما لا خلي ما يروح لتا الاطفال. وبعد كده يقول لك ايه السبورة الوهمية هنا تا وهنا ما وهنا نا هنا ايه تا هنا ما انت مش شايف على السبورة فالقدام جبنا دي هنا وجبنا هنا ايه اللي في الاول ما دي تا قولها على بعضها ما تا بقى يقعد يعمل حاجات زي كده. هو كان عامل تجميع ممتازة استراتيجيات تعليم مع انشطة مع ف ايه لا ما هو ما احنا لسه هو انا بنقول هو الراجل دارس تربوي يعني واخد ده ايه تربوي ولا حاجه ثانيه تربوي اه ما هو انت ليه متعطي كده لا ما هو ما فيش يعني دايما احنا بنقول ايه معنى ان ما فيش تعليم في مصر مش معنى ان ما فيش امل

اصلا. الشعر بيبقى مرحله ايه يعني، حتى الان انا ما شفتش، ولو حد فيكم شاف يقول لي مشروع شعر الاطفال بس مخدوم. يعني ايه مخدوم؟ يعني منهج واضح، بحيث انا زي ما انت بديك نور البيان وبقول لك ايه، استلموا مني بعد الذهبيه كده برضه عدد كذا ساعه متقن لايه 1 2 3 4 5 وبيعرف يقرا كذا كذا كذا كذا. طيب انا عايزه في الشارع كده، عايزه اديك الطفل وتدهوني بيقرا كذا قران وبتاع، وفي نفس الوقت محفوظه فرضا 20 30 بيت وحاجات تتناسب مع واحد الملكة اللسانية. واحد الملكة اللسانية ان هو يعرف ان في كلام تاني، انواع الكلام، شعر ونثر وقرآن وحاجات تانية، ده واحد. اتنين، ان القرآن معجز لا يحاكى، فهو هاب ان هو حفظ، مش ممكن يجيب لي آية يجيب لي آية جديدة، ان هو اصلا معجز ليس في طاقة الناس. اما الشعر فينفع يقوله، ينفع يقوله. عشان كده سيدنا حسان لما جاله ابنه بيبكي، فنسى شعر الرسول، فجاله ابنه بيبكي وهو صغير صبي، فقال له مالك؟ قال لسغني طائر. العرب بتقول على اي حاجه بتطير طائر، زنبور، نحله، ناموسه كبيره، اي حاجه. فقال له لسغني طائر، فقال له صفه شكله ايه الطائر عشان يعرف ايه اللي لسغه. فقال له وكانه ثوب حبرة، الاسواب الحمراء دي اسواب يمنيه مزعفره كده. سيدنا حسان ابنه بيبكي فضحك وقال ايه؟ قال ابن الشعر ورب الكعبه. التشبيه، انا عايز اشبه يعني ايه؟ هو انا بقول لك شبه ايه؟ ما قالوش اصفر ولا برتقاني، قال له لا ده كانه ثوب حمر، عارف الثوب الحمر شبهه كده، اكنه لابس. فهو طب ما هو ايه الشعر غير التشبيه؟ فهو طبعا كان قاعد ابنه مسوف، بس ما يعني كان مبسوط قوي خلاص. فالشاهد ان هو الشعر، وده كان رأيي بالقاضي، قاضي ابو بكر العربي، واظنه بيروى عن ابن عبد البر المالكي، وده مذهب المغاربه الاندلسيين، كانوا ما حفظوش متون ويتاخروا جدا في تحفيظ القران، تاخروا جدا، ده يعني اللي هو ايه، يختم بعد، هو يبدا في الختم بعد 7 سنين. الشيخ محمد الحسن ولد الدادة والموريتاني ربنا يطول في عمره بيقول كانوا منعينه، طبعا ممنوع يحفظ حاجه من القران قبل 7 سنين، يحفظ المعلقات الاول ويتعلم عربي كويس عشان ما يلحنش، ويفهم الكلام الاول بعد كده يحفظ. كان هو بيتعرض للقران، هو ذاكرته قويه، هو في بيئه علم وبتاع، فبقول انا يعني غفلتهم من وانا صغير، لما جه 7 سنين كنت انا حافظ مش عارف كام جزء من وراهم يعني خلاص. طبعا هو بعد كده يعني بيبقوا حافظين كل حاجه بعدين، بس هو ليه قافل عليه ما يحفظ؟ بيقيم الاول ايه اللي عايزه، يقيم اللسان وبتاع. في واحد يقول لك لا انا حفظه الاول، فاهم مش فاهم احفظه وبتاع. هي عمليه على فكره ملهاش قانون يعني ايه على الشعره. في طفل الملكة الحفظ عاليه جدا عنده، فانت لو نيته بيتطور بسرعه ومخارج الحروف واضحه عنده وبتاع، فابدا معاه حاجات صغيره صغيره، بس ده لا يمنع برضه ان هو يتعرض ليه للثلاث حاجات، ان هو مطلق نثر، مطلق نثر قران والشعر. والشعر بانواعه، وانا في اشعار الرجل اي عيل صغير لو اتقال قدامه هيحفظ. ليه؟ لانه يعني ايه يعني هو تنغيم سهل جدا. عشان كده معظم متون حاشا بعض المتون الصعبه في الصرف والقراءات على الطويل مثلا او البسيط، لكن معظمها على الرجز خلاص. فالشاهد ان احنا مشروع ايه كلمات لو عايزين لا تعرف حاجة عن المدرسة، ممكن في فيديوهات احنا نشرينها، 3 فيديوهات اللي هو فلسفة المشروع احنا اسسنا ليه وبتاع، ممكن تشوفهم دول يمكن تفهم منهم حاجة. شوفهم الاول وبعد كده نتفهم. تكتب كده مدرسة كلمات متهيألي، يعني انا ما دورتش عليه كتير يعني، لكن تصوره مش يعني هو كان متصور واحنا بنتكلم يعني، بس يعني اظنها مفيد لشرح حاجة عن الموضوع، لان احنا كنا بادئين عكس كل الطرق. يعني احنا مش عايزين ننمي الملكة اللسانية مطلق الملكة، احنا كنا عايزين نبدأ من التأسيس على المعاني، فاحنا بادئين من الجذور. فالطفل اي نشاط بيعمله، اي حاجة بينطقها، اي نشاط بيلعبه، اي مش عارف ايه متعلقة سواء درع او لم يدري بحاجة من الجذور الاكثر شيئا في القرآن. فهو لوحده احنا مستهدفين ده، ان هو لما يبقوا سنه مثلا 7 سنين ولا حاجه يكون تعرض لل 500 جذر الاكثر شمعة في القران. فهو لوحده كده هيبقى تقريبا فاهم 80% من اي سياق، فهم اولي، بحيث عايز يحفظ بقى مش عايز يحفظ براحته، احنا كده ضامنين

زي ما اكون حاطط لك طن قدامك وبقول لك ما تعرفش تحرك. انا وانت واثقين ايه؟ بس بشرط ان انت تبقى عارف ان ده طن، وان انت عارف اعك واكبر واحد في رفع الاثقال في العالم مثلا بيشيل مش عارف 250 كيلو، فانت ده ايه 1000 كيلو، يبقى انت ايه فانت مش هتحاول. عشان كده ايه لما جه سيدنا الخضر بيكلم سيدنا موسى بيكلمه عن اللي هو عارف، فسيدنا موسى متصور ان هو قادر يفهم حكمه فعل سيدنا الخضر الاول. لما سيدنا الخضر حكى له فقال له فذلك لم تستطع عليه صبر، اصلا ما كنتش تقدر تفهمه، اصلا ما عندكش حتى لو حاولت ما كنتش هتفهمه. ليه؟ لانه ده امر خارج النطاق بتاع المعالجه فمش هتفهمه. لما فهم، لما فهمه قال له ان ده ما كانش ده خارج النطاق بتراتي اجوج وماجوج. هو السد في هيئته في الوصف في التفسير ان هو املس عالي جدا بس شديد الاستقامه شديد الملاس، فهم ايه فما استطاعوا ان يظهروه. هم شافوه كده قال لك لا ده ما هم ما حاولوش يتسلقوا، فما استطاعوا ان يظهروا يعني بص قال لك تيجي نخرمه لانه هو ما ينفعش يتسلقوا خلاص، وما استطاعوا له نخبه. هم بيعملوا ايه؟ هم لغايه دلوقتي بيحاولوا يخرموا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيخرجوا في اخر الزمان ويخرجوا على الناس. فالشاهد ان هو ايه لو انت ادركت المعنى ده فحطيته بشكل ما مرسوس جوه منهج فبيه الطفل بيتعب بعد كده المرة واحد يقول لك طب هو هيبقى فاهم اللي بيحصل؟ لا مش لازم، بس هو مع الاستعمال، مع الاستعمال المنهج اللي هو بيسموه المنهج التكراري ان انت تعمل له الحاجه دي فهو في اولى ابتدائي وهتكررها له ثاني وهو في ثاني ابتدائي بس المستوى ايه اعمق واوضح. سموه ايه سبايرل سبايرل ابروتش متهيألي اللي هو ان هو الحاجه هي هي وكررها تاني بشكل اعمق وكررها تاني بشكل اعمق، فهو اللي بيدرسه في اولى ابتدائي هو اللي بيدرسه في ثانيه ابتدائي هو اللي بيدرسه في ثالثه هو هو بس ايه بشكل اعمق. هي لان انا ايه هي ملكه بس ملك مستوى الادراك او عمق الادراك. فنرجع تاني نرجع تاني لحظه لحظه الاربع خمس مناهج اللي موجود لو في مناهج تانية حيا هلا لو في مناهج تانية حيا هلا. ايه اللي ممكن تكون مناهج تانية للغرابه؟ هي مظنه غير معهوده ان انتوا تدوروا على مناهج تعليم العربيه للناطقين بغيرها. ليه؟ احيانا لما احنا كعرب بنحط مناهج تعليم العربيه لغير العرب وزاد المسلمين الاوروبيين وبتاع فبنسهل جدا الموضوع عليهم ونقول يا اخوانا دول مش عرب فنبسطها لهم فتطلع المناهج احسن بكتير جدا من اللي احنا كنا هنعمله لينا خلاص. احيانا طبعا بتبقى يعني بسيطه او مش قويه يعني، لكن في مناهج معموله لغير العرب ممتازه جدا خلاص. فاحيانا ممكن نكون احنا ايه خاصه مثلا معظم كتبنا احنا تبقى شحيحه جدا في المحادثات. انا عايز اقيم حوار يومي في البيع والشراء والمواصلات وبالعربيه الفصيحه حتى المعاصره اعملها ازاي؟ نادر جدا ما تلاقي كتاب تعليم عربيه للعرب في المحادثات اليوميه، لكن تعليم العربيه للاجانب في كتب محادثات ممتازه ممتازه وكتب اساليب برضو احنا بندرسها في الكتب في العربيه للعرب عن طريق قواعد هم بيدرسوها عن طريق الاستعمال بتبقى افضل جدا. برضو اخونا اللي هو سويفي فتحي ودكتور احمد حسن اللي هو الصفحه بتاعت معلمه العربيه للناطقين بغيرها صفحه سريعه جدا فيها كم مصادر ممتازه جدا. سؤالي اللي هو يعلم اللغه العربيه يعني ازاي ادرب غير الناطقين باللغه العربيه ايه اسمه ايه حطوا لانه طبعا احنا عندنا في اماكن كتير جدا متدرس ده يعني جامع الازهر كان عامل دوره المركز زايد في الجامعه جامعه الازهر في ده في مواقع مركز كلمه في مدينه نصر في مناطق كتيره بتدي ده خلاص. ففي مناهج اللي هو احنا قلنا مناهج التعليم بعد كده دمجها مع القرآن يفضل يعني لو لقينا طريقة نعمل معها الحديث وشارب أو ممتاز مع طريقة تفعيلها بشكل شبكة مجتمعية يعني بتوع مرور البيان الجانب الإيجابي اللي عندهم ده إن هم إيه خلوها موضة موضة يعني إيه كل أم عايزة تخلي تعلم ابنها اللغة العربية وأحكام التجويد تجي تاخد الدورة دي كم محاضرة 10 محاضرات 12 محاضرة 15 معرفش كانوا بيدوها قد إيه خلاص. فسهله انا خدتها انت فعلا بتبقى الواحد طالع منها لان هي دي دوره تدريبيه

النهاية في غريب الأثر لابن الأثير، وكتاب الفائق بتاع العلامة الزمخشري، فائق في حديث في الحديث في غريب الحديث، وكتب تانية خمسة ستة. جه حد معاصر عمله جمعهم كلهم، اسمهم ايه؟ مجمع غريب الحديث او حاجة زي كده، جمع فيه كل كتب غريب الحديث ورتبها على الجذور وموجودة كلها، على اللي هو إجابة على سؤال الأخت، الحديث كتير أو لا ينضبط؟ لا منضبط، يعني يكاد يكون في حد عامل إيه؟ معجم كلمات الكتب الستة في اختار عوض الله. قولي قصدك وأنا أقول لك موجود ولا لا. هو الأكثر شيوعا، هو ده اللي أنا أقصده، إن هو القوام الأكثر شيوعا يعني إيه؟ يعني الأحاديث اللي هو هيحتاجها فينها؟ فينها متجمعة؟ دي متجمعة. لأنا لو طبيب هيبقى محتاج حديث معين. خدي بقى عندك، لا الأحاديث في الديانة لا ترتيبها معروف، يعني أنا عايز الأول أعرفه إيه، يعني مثلا ليه إحنا بنقول الأربعين أو النووية مهمة؟ لأنه الأربعين النووية دي إيه قصتها؟ إن ابن الصلاح العلامة الحافظ جمع 16 حديث عليهم مدار الديانة، فجي حد زودهم. يعني إيه مدار الديانة؟ يعني أنا لو أنت أدركت الأحاديث دي هتبقى معظم المقاصد العامة للشريعة في دماغي، فكل حديث ده يتفرع منه حاجات. زي بالظبط لو واحد ادرك اركان الايمان الستة، كل شعب الايمان بعد كده متفرع من الستة، مش معناه ان الستة دول غير التانيين. يعني في حاجات متعلقة بالملائكة، انت مؤمن بالملائكة فمؤمن ان في كتبة الملائكة تكتب، ومؤمن ان الملائكة تسألك في القبر، ومؤمن ان في ملائكة، فده ينبني عليه ايمان واحد من ثلاثة. فلو فرقت الشعب على الستة، ست شعب بتاعت الايمان الاركان، هتلاقيهم طالع منهم كل الشعب وهكذا. فالاربعين نووية كده، الخمسين رجبية كده، ان هو زيادة على الاربعين نووية حديث افتقاها، ان هي برضو ايه خلاص، في بعض الحفاظ جمعوا حديث لاطفالهم، فقال له انا عايز احفظك الاحاديث اللي عليها مدار الاحكام من هو من غير اسانيد، فتلاقيها متجمعة. فاحنا عندنا طرق التصنيف دي موجودة من القديم. الجديد اللي المفروض يتعامل في العصر الحديث ايه؟ الحوسبة، ان هو يتعامل ايه؟ يتعمل قوائم الأكثر شيوعا ويتحط في المناهج، بحيث الطفل وهو عنده سبع سنين يبقى إيه اللي عدى عليه؟ قائم الكلمات الأكثر شيوعا في القرآن، قائم الكلمات الأكثر شيوعا في الحديث، قائم الكلمات الأكثر شيوعا في الشعر، الشعر مثال أحفظه كام؟ أنا عايز الطفل لو حفظ أشعار كثير حيهل، بس أنا عايزه لو على الأقل يحفظ الأشعار اللي فسر بها كلام الله عز وجل، مش كده حلو؟ خلاص قول ايه مصروح. يعني كلمات الجذور اكثر شيء ما انا جاي لك اهو، ما انا كنت سالك كده يعني. طيب في اخونا عبد الرحمن الشهري السعودي استاذ الدكتوراه بتاعته اسمها الشاهد الشعري في تفسير القران كتب التفاسير، استاذ الدكتوراه بتاعته، عمل ايه؟ جاب كل كتب التفاسير اللي عليها مدار التفاسير، الكتب الكبرى زي ايه؟ أجمع القديم الطبري، خلاص تفسير الطبري، وفي المتأخرين القرطبي، أجمعهم وأعظمهم وأشملهم على الإطلاق القرطبي، والمستدركات على القرطبي وبعده ابن عطية، والبلاغية زي الكشاف بتاع الزمخشري، وتفسير البيضاوي. فجاب خمسة ستة زي كده وراح عامل فيهم دراسة إحصائية. إيه دراسة إحصائية؟ كل الشاهد الشعرية اللي جات تفسر غريب القرآن، وعدد الشاهد الشعرية في كتب التفاسير. خلاص طيب ماشي يا مولانا، انا عايز كام شاهد؟ اكبر كتاب حديث، اكبر كتاب تفسير زي تفسير القرطبي في 4600 مثلا او 4800 شاهد، فانا لو حفظت ال 4800 ده يحصل ايه يا مولانا؟ تقريبا هبقى عندي استشهاد على كل كلمة في القرآن تقريبا، ال 4000 دول. طيب ايه؟ تخيلي، ما هو احنا 4000 زي ما انا بقول لك، حتى واحد عايزين يحفظ القران، عايزين يحفظ على كل ايه بيتشا وكانه كده، وكانه لانه القران على العبد الكوفي مثلا 6000 وحاجه. فلو انا الطفل بديت من هو صغير، ان هو سنه 6 سنين 7 سنين، اعمل ايه؟ احفظه شعر بيت بيتين بس، انا بحفظه انهي ابيات؟ هنا يجي سؤالك مطلق كده؟ لا، ما دول محصورين عندي اهم، دول شواهد القرآن الشعري، فلو حفظت شاهد من الشواهد دي كل كلمة في القرآن عندك ايه شاهد واثنين وثلاثة عليها. حلو كده. طيب احفظ منين الشعراء؟ خلاص هو عامل احصى اكتر الشعراء استشهادا المفسرين بيستشهدوا بحاره. فمثلا لو انتوا عايزين تعتنوا بدواوين من ناحية القرآنية مثلا ميمون الأعشى الكبير ميمون ابن قيس اكتر واحد مستدل بيه في كتاب الله عز وجل بشعره رؤبة بن العجاج والعجاج نفسه الواد وابوه رؤبة بن العجاج العجاج يعني والعجاج نفسه العجاج ده شاعر ابنه بقى اسمه رؤبة رؤبة بن العجاج. فالاثنين طبعا من الشاهد الشعري في تفاسير القرآن الكريم بتاع عبد الرحمن الشهري. مجمع غريب الحديث بتاع لا مش فاكر اسم المؤلف هو سعودي كان اللي هو عامله في 6 مجلدات موجود بتوصل على دار السلام. طارق عوض الله عامل غريب الكتب الستة. انت عايز تقرأ البخاري ومسلم والسنن فأكيد هتقف قدامك ألفاظ مش فاهم معناها. فلو رحت المعاجم واسعة فأنا عايز كتاب واحد مجلد جنبي الكلمة ومعناها زي كلمات القرآن بتاع مخلوف كده خلاص. فتفتح معجم الكتب الستة بتاع هراء عوض الله وانت ماشي في البخاري في الغالب معظم الكلمات اللي هتقف عليك موجودة فين؟ في معجم الكتب الستة. موجود سنين يعني 5-6 سنين موجود خلاص. وطبعا في الحمد لله هذه الامه يعني ايه لن تعدم في كتب اشمل حتى من النهايه بس مش مشهوره بين الناس. مجمع البحرين عظيم غريب القران غريب كلمات القران وغريب الفاظ القران بتاع الفراهي الهندي في كلام حاجات عظيمه جدا استدراكات على المعاجم القديمه دي متخصصه. لحظه تعالوا مكتبة انا ممتاز انا فوق في التطبيقين او لسه في المحاضرة يعني. تعال حلو تعال هم ما شاء الله هم في اي مكان مش عايز فلوس بس المواصلات يعني لو ما انا بقول هم لا هم ناحيه النشاط هم انا في رايي الشخصي انجح مشروع كشبكه لغويه اصلاح اجتماعي تخدم القران نور البيان اللي هم بتعوت الطريقه اللي هم عرب القران عملوا بصراحه اللي هو تحقق اللي هو مشروع يعني انا عايز اضرب مثال مشروع في الاصلاح المجتمعي بده هم اشهر مثالين في مصر. المثال ده مثال محو الاميه بتاع صمام حياه بتاع اخونا محمد مؤمن كنتوا فيه قعدوا هم استهدفوا في اول سنه 120 الف واحد تارجته مثلا منهم 94 الف ولا 96 يعني حققوا هم كانوا مستهدفين مثلا 120 الف وده رقم يعني السنة اللي بعدها كانوا يمكن مستهدفين مليون ولا حاجة وبدأوا يتواصلوا كان ساعتها بعد احداث الشغل بتاعت 25 يناير فالدولة كانوا يدخلوا الجمعية الشرعية والدولة كانت تسمح ساعتها يستخدموا الانفراستراكشر بتاع قصور الثقافة وحتى استشارني محمد قلت له اياك تدخلوا الدولة معاكم في المشروع تديكوا انفراستراكشر بس ما تخشش ابدا بعنصر بشري لانه سبب كان نجاح المشروع ان هو كان معتمد على عنصر شوعي بشري متطوع حتى لو قدراته العلميه مش كويسه او هواه او متطوعين لكن هي الفكره ان هو انا قلبي عليه وهحسن نفسي واتدرب وانا عايز اعلم واتعلم فده كده ايه قطعنا احنا كده نص الشوط. الدوله اي حاجه بتنساها بتبقى ملعونه يعني ايه لانه هتجيب ناس موظفين واهمه اللي هو إيه؟ انتوا مش عايزين تنجحوا وتاخدوا الشهادات يلا ناجح ايوه انا فاكر صناع محمد كان مشكله معاهم قال لي الاول رحنا الاول نشوف المناهج وبتاع الدوله قالوا انتوا عندكم مناهج ما انت مش عارف تعلم الناس ولا عارف تعلم المدارس ولا عارف تسمعه بتنطط عليه بتاع ايه بس طبعا فيها سبوبه بمئات الملايين احنا كدوله بناخد ارقام ضخمه من المؤسسات المانحه فلو احنا

كله هتطلعي فعلا مش بني آدم. يعني انت هتفقدي جزء الانسانيه اللي فيك. انا واحد صديقي يعني ليه كان في حالات الشاذه جدا, واحد زميلنا شاعر وخطاط وراجل يعني في ناس انا اول ما اشوفهم كده اللي هو ايه حالم يعني. اول ما شفته انا قلت له حضرتك بتشتغل ايه؟ فقال لي قال انا بعمل كده. لا يعني انا قابلت ناس فنانين كتير وشعراء وبتاع, هو فعلا طريقه كلامه ونبره صوته بتاع شعر وخط عربي وبتاع حد كده غايه. ده مره ضمن واحد بطريق الخطا في بيعه وشروه حاجه زي كده. المهم الموضوع اتطور, الموضوع خلص وهو ما يعرفوش اتطور قضايا لغايه ما اتسجن, ولو ما عداش اللي عليك انا هاخد حكم نهائي. فقعد يومين او ثلاثه في الحبس مع جنائيين. تخيل شاعر خطاط قران حافظ قران بتاع فهو كان راجع بيقول لي انا دي اسرى تجربه عديت فيها في حياتي. اسرى ما هو نجا. فبقول له ليه؟ قال لي انا شفت ناس مش ناس. قال لي والله, قال لي هو شكله بني ادم بس هو مش بني ادم. قال لي ما بيحسش, ما بيتالمش, ما بي الله. قال لي حكي بقى اللي هو ايه, هو انزعج ليه؟ مع انه طول عمره ما شافش العينه دي. فبيقول لي انا مثلا شفت واحد اللي هو كان رئيس المجرمين. قال لي ده كان راجل قاعد في جنب الزنزانه كده شاب قاعد بيشرب سجاير, جيبوا له مخدراته عنده اكله عنده, محدش يجي جنبه خالص, محدش بيكلمه وبتاع. وبعدين حصل خلاف بيني وحد فقام قال له لا خلاص سيب الشيخ ده, تبعت على شيخه وقعد جنبي لانه قام اول ما جيت وضى وصلى بيهم فهم ايه قال لك بتاع ربنا ده الراجل ده حاجه كده. فقعدوا قال له انت تقعد جنبي ويجيب له اكل معاه ويشربه وبتاع. فقال لي قعد شويه حكي معاه, فقال له انت اول يعني انت ايه اللي خلاك يعني مين حرفت حاجه زي كده. فبيقول له انا وانا سني 5 سنين يعني اتخذت. 5 سنين خدوه ليه؟ 5 سنين يعني اتقبض عليه. فقال ده بوظ, قال له بوظت عين حد بموس, اتخانق مع طفل في سنه بموس وبوظ له عينه فقعله عين. فقال له بعدين, قال له مش عارف حصل ايه, وبعد كده رحت الاحداثيه, وبعد كده هربت منه, وبعد كده مش عارف ايه, وبعد كده سجلت في المخدرات, حاسس بقيت مدمن ماكس, وبعد كده مش اللي هو قال انا قاعد يعني ما فيش. قال لي قاعدين اتكلم معاه الراجل ده وبتاع, قاعد حكي لي, قال لي طلع انسان رقيق جدا من جواه انا بس طبعا بره مش رقيق خالص. قال في الاخر عمل حاجه فالضابط جه قال مين اللي عمل كذا كذا وبتاع, قالوا له فلان, قال له قوم كذا وبتاع, ده انا دلوقتي هبهدلك حاجه زي كده, قال له اتبهدلنا وبتاع. فانا قلت ايه, هو اخونا يوسف ده بيقول لي ايه هيعمل لهم ايه, معاه ضابط ومعاه قوه ويعني وده جوز زنزانه, فهي ايه معاه يعني هطلع مثلا موسى يضربوه لغايه ما. فراح قال لي مطلع موسى فعلا. فانا قلت له اه, قال له راح ايه, قال له انا حدش يأدبني, حدش يبهدلني. وراح بدا ايه تشرح جسمه ووشه وبتاع مش عارف. قلت له طب وما تقلمش؟ قال لي ما انا قلت لك في اول القصه ان هم انا قابلت ناس مش ناس. هو بياخد مخدرات كتير لدرجه ان هو مش فاقد الالم اصلا. فالضابط اول ما شافه كده لو طب احنا هنعمل فيه اكتر من العمل هناك يعني خلاص فلم الناس ومشي وبتاع. وبعد كده قعد قلت له طب والدم اللي نزفه؟ قال لي ولا حاجه. قعد وكمل حكايه معايا وولع سجايره مفيش. فاللي هو ايه, فده عشان انا سؤالك بقى هو ده ايه ده المجتمع كله من اول ما هو طفل لاخر خطوه في حياته يحول دون ان هو يكون انسان. مره قال لي يوسف ده, قال لي اول ما توضينا وبتاع, قال لي حسيت في ناس قامت صلت معانا وبتاع, في واحد قاعد. فايه هما بيبقى النوع ده بيبقى عنده حاجه, هي دي حاجه من ناحيه الهيه من الله عز وجل يعني ايه بيحجز دول عن دول, فبيحس ان الشيخ ده حد ايه يعني ولي ده ولا ايه. فقال له مش انت مسلم؟ قال له اه. فقال له ما تقوم تصلي معانا؟ قال له لا ما ينفعش. فقال له ليه؟ قال له اصل انا بص اتعلم فوش ما ينفعش. فقال له مش فاهم, حد معلمه بمطوة هنا في وش؟ فقال له خلاص ما انا اتعلمت في وش, انت عارف ان هو يعني ما كده مخشش الجنة صليش وبتاع. اللي هو يوسف قال لي انا كنت يعني 3 ايام هو عادي حكي لنا فيهم 3 شهور مثلا, كنا كل يوم نروح له ويحكي بقى التفاصيل بقى التفاصيل وبتاع ايه؟ لا مش صدمة, ده هو قاعد بعديها بسنين مصدوم. والله لاني فعلا انت واحد حد يعني بيئة معينة بخلفية معينة, راجل متشرع وبتاع لغة عربية وشريعة وخط عربي وبتاع, وتسجن مع جنائي ومخدراته وبتاع, وهو متاخد على اساس ان هو جنائي لانه مش مسدد حاجة

والخير مش مرتبط بمستوى مادي معين. عشان كده دايما احنا بنلاقي واحد هو نفسه مش مكمل تعليمه، عنده تاخر تعليمي، مضطرب نفسيا وبيشرب مخدرات وعنده شذوذ في مساحات كبيره جدا من سلوك الانساني والنفسي، في اعلى طبقه في مصر وفي اوطى طبقه في مصر من ناحيه الفئه الماديه. قولي لان التربيه السيئه هي تربيه سيئه بغض النظر عن ان هو بياكل وبيشرب. ما هو اذا هو صلب المساله التربيه الانسان هاب ان انت ان الله عز وجل بيخلق الانسان في جزء وهبي في جزء كسبي. الوهبي اللي انت ربنا جبلك عليه، يعني في واحد بيبقى ربنا خلقه هادي، في واحد خلقه غضوب، خلاص ايه بقى دور انا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يعطى. سيدنا زيد الخيلي لما اسلم فالنبي قال له بل انت زيد الخير فان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، ان فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والاناء. فقال قديمتين فيها حادثه، فقال بل قديمتان، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى. فهو ربنا خلقه حليم، وفي واحد ربنا خلقه بخيل، فقال يقول لك ايه يا ربنا خلقني بخيل، لا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني ايه؟ عشان كده رساله الرسل ان هو انت بيقول لك ان انت عندك الكيم وازاي تجاهدي نفسك وهتاخدي ثواب. يعني كل الناس بحكم الشهوه المركبه فيها عنده ميول للزنا، ان هو يزني ده مركب فيه دي شهوه، خلاص لو زنى يأثم، ولو تزوج يثاب، ولو لم يستطع الزواج وكف الشهوه ولم يدخل بها في محرم اثيب، فهو مركب فيه. بس يفعل ولا يفعل، لو فعله يأثم ادخل به النار وهكذا. تمام، زي القوى الغضبيه، الغضب والغضب والاذى ده موجود في بني ادم، موجود، ده مخلوق بيه، خلاص ممكن التربيه تهذبه، فلا يضرب الا لله ولا يعني يؤذي الا يعني في الدفاع عن النفس او لجلب حق او دفع مظلمه او في جهاد او كذا. وممكن التربيه تخليه يسلط ده على الناس، بل ممكن يسلطه على نفسه، يؤذي نفسه وهكذا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تبقى لنا الجزء المتعلق باللغه العربيه والعلوم الشرعيه، الخريطة في العلوم، اللغة في كل العلوم الشرعية فين محلها وأهميتها، والجزء متعلق باللغة الإنجليزية زي طريقة التدريب اللي احنا قلناها في اللغة العربية هنعملها في الإنجليزي المرة اللي هي المرة اللي مش عارفين نجمعها دي الهاردة مع الوصلة مع التاب. برضو على المجموعة ممكن نرفع لكم روابط ليه كل الطرق اللي احنا قلناها، سواء الزهرية سواء نور البيان سواء البغدادية سواء وهكذا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.